علي بن حسين، هذا هو أهل البيت، يعني علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب سمى زين العابدين، هذا كان من خيار أهل البيت. عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما صحابي من صحابي أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا، أي لما توجه إلى مكة قال أين تنزل غدا، قال ترك لنا عقيل من منزل، برواية من رباع، يعني ما لنا منزل بس ننزل حيث أنزلنا الله، وأما بالتعيين دار ما لنا دار. لماذا؟ لأن أملاكنا ورثها يعني أولاد أبي طالب، وهم عقيل وطالب، ورث أبا طالب فأخذوا، وما لنا حق في ذلك. لماذا؟ لأن المسلم لا يرث الكافر كما لا يرث الكافر المسلم، فلذلك ما عندنا منزل بل ننزل حيث أنزلنا الله، وهو في خيف بني كنانة الذي تقاسم في قريش. قال ثم قال وهذا حديث واحد، ومن الغريب الذي يرقم صحيح البخاري هكذا عادته، حديث واحد يجزئه أجزاء ويعطيه رقم جديد، وهذا تمام الحديث الأول الذي مضى. قال ثم قال لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن عقيل هل ترك لنا منزلا، عقيل ما ترك لنا شيئا بل أخذه كله، فيقول ماذا؟ قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر مؤمن، أي من شرط الإرث في الإسلام اتحاد الدين، كونه مسلما أو كافرا، الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، وأما إرث بالعكس لا ما يجوز، المؤمن ولا الكافر مؤمنا. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب، إذن من هو الذي ورثه من أولادي؟ قال ورثه عقيل وطالب، عقيل ولده، وهذا أسلم أخيرا بعد فعل الفتح، وطالب مات كافرا. قال وقال قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته، هذا قالوا في حجة الوداع، ولم يقول يونس في حجته ولا زمن الفتح، اختلفوا هل قال هذا في الفتح أو حجة الوداع، والظاهر أنه محتمل أن يقول هذا وذاك. وبسان متفق على حدثنا أبو اليمان حكم نافع الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن الطبقة الخامسة مدني عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله مكة الخيف، أي محل منخفض على الخيف، يعني حيث تقاسموا على الكفر. لماذا؟ يعني دحض ضل الكفر وإزالة لآثاره، لأن قريشا لما تأمروا على تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم أن يسلموا لهم حتى يقتلوه، وإلا يقاطعونهم 3 سنين قاطعهم، وأين محل اجتماعهم هناك في كما يقال في هنا يعني في أعلى مكة، فكان هناك خيف، والخيف المحل المنخفض الذي يجتمع بالسيل يسمى خيف، ففي ذلك الموضع كانوا تقاسموا على الكفر، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء في الفتح أن ينزل هناك إزالة لآثار الشرك والكفر الذين الكفار الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه. الخيف أن تقاسموا على الكفر. وبالسند متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا، أي غزوة حنين بعد فتح مكة، منزلنا غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة، حينما نتجه إلى هوازن ننزل نجتمع هناك حيث تقاسموا على الكفر، أي تقاسمت قريش على الكفر والصد عن سبيل الله وأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رحمه الله تعالى في السند متفق على حدثنا صديقة بن الفضل المروزي قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن قزاعة بفتحات، هذا من أفراد البخاري الطبقة العاشرة، قال حدثنا مالك إمام دار الهجرة من السابعة يعني من الشاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح حينما دخل وعلى رأسه المغفر، يعني المغفر هذا الذي يلبس على الرأس الجيش هذا يسمونه مغفر، وهذا معناه أنه ليس محرما. وبهذا استدل مالك رحمه الله أن من أذال القتال أو حجة أخرى دخوله مكة بغير إحرام جائز، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. وخالف الحنفية في المسألة وقالوا لا يجوز دخول مكة إلا لأحد النسكين فقط، فكل من أراد أن يدخل مكة لازم يحرم إما بالحج إما بالعمرة، وهذا مذهب خالف الجمهور في ذلك، والدليل في ذلك أوضحه أنه لا يجب ذلك. من أراد الحج والعمرة لا بد أن يحرم من الميقات المعين للبلدان المختلفة، وأما من أراد حاجة أخرى مثلا عنده عمل للعمل جاء أو زيارة لبعض أقاربه أو بعض أصدقائه أو لشيء آخر إلى مكة له أن يدخل دون أن يتلبس بالإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأس المغفر، والمحرم لا يلبس المغفر لأنه من المحيط من الباس الذي تحيط بالمحرم. قال فلما نزعه لما نزع من رأسه ذلك وهو جالس مستريح جاءه رجل فقال أبو خطل متعلق بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل كان هذا يعني مرتدا، ارتد عن الإسلام، أولا كان أسلم ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد مسلم فقتله وارتد عن الإسلام وشرد إلى مكة، فلما جاءه الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه هذا ما يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هناك استثنى بعض الناس نحو ستة رجال ونساء امرأتين ورجال كذلك أيضا أباح دمهم وقال اقتلهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة، ومنهم هذا عبد الله بن خطل قال بأسار الكعبة فقال اقتلوا ولو تعلق. قال مالك ولن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى أي فيما نظن والله أعلم يومئذ محرما. لماذا؟ لأنه دخل وعلى رأسه مغفر فدل على أنه كان حلالا وليس محرما بالعمرة، فدل على أن دخول مكة بغير إحرام جائز لمن أراد حاجة أخرى دون النسكين. وبسنة متطبقة على حدثنا صدقة فضل المروزي وعلى أخبرنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الطبقة من كبار الطبقة الثامنة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار وأبو نجيح اسمه يسار عبد الله بن يسار المقي عن مجاهد المجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي عن أبي معمر عبد الله بن استغبرة الكوفي عن عبد الله رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن القاعدة أنه إذا كان السند كوفيا فعبد الله بالإطلاق فهو ابن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو ابن عمر، وإذا كان بصريا فهو ابن عباس الآخر. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى هذا، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو. هكذا فرقوا بين عبد الله المطلق يعني من الصحابة في الأسانيد، لأن عبد الله في الصحابة هم يعني أكثر من 200، لكن المشهورون بالرواية الحديث هم هؤلاء الذين ذكرناهم. قال ماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والفتح وحول البيت 63 نصف، 63 نصف، حال محيطة بالكعبة داخلا وخارجا 63 أصنام. الله أكبر. هذا درس يؤخذ منه ماذا؟ عدم الاستعجال في الدعوة والتثبت والتعقد والاطمئنان من القوة، وأما بدون ذلك فلا فائدة له. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة يقول اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، وكانت حول الكعبة وخارج داخلها كلها أصنام، ولا حرك صنما واحدا، لأنه يعلم أن هذا يقطع سبيل الدعوة. اتقوا الله إلى أن هجر إلى المدينة. ثم عاش هناك حتى في عام الحديبية الذي وقع في الصلح، لذلك كان يعلم أن مكة فيها أصنام كلها، ولكن ما هاجم ذلك، ولكن رجع وفتح الله عليه في العام الثامن. فأول ما صنعه ماذا؟ لما دخل مكة أشار كلها نزلت يعني بعصا في يده، وكلما أشار إلى صنم يسقط على رأسه، وهكذا فأزال الله في العام الثامن ذلك. وبهذا يحتج أو يأخذ درس، وهو أن الداعية إذا دخل بلدا من البلدان وفيها خرافات وفيها شركيات يبدأ بالأعم فلها. أولا يقول عبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم ويعطي الدرس ويعطي نصيحة كذا، ولا يبدأ بهدم الكباب وكذا والمعايد التي كانوا يشركون فيها، وإنما يبدأ بالنصيحة بالقول، ثم حتى يصل ويعدد سائده بطلابه حتى تنتشر الدعوة بهذا. وهذا هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دراسة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم تحمسهم غضبوا لما جاء وقع توقيع على صلح الحديبية، قالوا ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا دنية مكة هكذا هنا، ونحن مقهورون، ونحن ما شاء الله 1500 جيش، هذا يعني يستطيع أن يدخل مكة ويفتحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أمرت بهذا. فدل على أن هذا كله تعليم لأمته. ولذلك ينظر في حال يعني ينظر الداعي في حال يعني وقت المسألة حجمها، ولا يستعجل ولا يبادر يعني بما يقطع سبيل الدعوة. قال ماذا؟ وحول البيت 360 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده طعن، ويقول جاء الحق وزعق الباطل، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، يقرأ هذه الآية فتتناثر وتنزل على رأسها، يعني على أم رأسها في أمام الكعبة. وهذا أزال الله الشرك تلك السنة، وفي تلك السنة فتحها ورجع. وأيضا من الدرس النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن بذلك لا يحج كذا، لأنه يرى أن الأمر واسع، فرجع. ثم العام الذي يليه كان سنة التاسعة، وهذه تسمى سنة الوفادة، لأن العرب وفد بجميع أظافرها من الشرق إلى الغرب، كلها جزيرة العرب جاءت إليه وافدة. ثم في تلك السنة علم أن مشركين لا يزالون يحجون مع شركهم، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا تملك ما ملك إلى آخر. فأمر أبا بكر رضي الله عنه في تلك السنة أن يحج إماما للناس، وأن يعلن للناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهكذا في العام العاشر كانت مكة صافية، لا يوجد فيها شرك ولا انحراف، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي هي الوحيدة، الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة إلى المدينة. قال أبي سالم المتطبع على حدثنا إسحاق بن منصور، على حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وعلى حدثنا أبي عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري من الثامنة، وعلى حدثني أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان البصري أبو بكر الطبقة الخامسة. وقال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت، أي في عام الفتح، وفيه الآلهة، وفيه الآلهة لأن فيها آلهة يعني، فأمر بها فأخرجت، أي من داخل الكعبة، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل، لأنهم صوروا ما يعني زورا وبهتانا في أيديهما من الأزلام. الأزلام هي أسهم قداح يستقسمون بها، وهذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى استقسام يعني واتكال عليها، وذلك أن الصنم عنده أزلام هي قداح اكتبوا عليها شيء، افعل لا تفعل، منكم من غيركم إلى آخره، نحو 7 أرقام تأخذ ذلك وتضع عند الأزلام. ولهبل لأكبر الأصنام حظ وافر من ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا، سفر أو يبني بيتا أو يشتري شيئا، يذهب إلى ذلك الموضع ويعطي فلوس لثمنا أو يعني لمسؤولها والقائم عليها، ثم يجيب له تلك ويخرج واحدا، فإذا قال فعل يمضي، وإذا قال لا تفعل لا يمضي، وهكذا كانوا. فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك، قال هذا ما يجوز في الشريعة. فكان من جملة مفترياتهم أنه صوروا إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وبأيديهم أزلام يستقسمون، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا بهتان، هذه سورة إبراهيم وإسماعيل، فما لهما بأيديهما الأزلام وما استقسما بها في حياتهما. وإنما هذا كذب. قال وبيدي من أسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أي لعنهم الله وأبعدهم من رحمته لقد علموا ما استقسما بها قط، لأنهم يعلمون أن الاستقسام من أعمال الجاهلية. ثم دخل البيت أي بعد أن أخرجت الأصنام دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه في ذلك الوقت لهذا المعنى. تابعه مأمرنا أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك دخل البيت وصلى ركعتين كما سيأتي. قال السند متصل على حدثنا باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من على مكة، هذا هو الصواب من على مكة. أما خالد فدخل من أسفل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. وقال الليث بن سعد هذا وصله المصنف بماذا في كتاب الجهاد هنا معلق. حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد حبه ومن حبه أي أرجفه خلفه أركبه يعني، ومعه بلال ومعه إثمان طلحة من الحجبة أي من عجبة الكعبة من سجنة الكعبة وخدامها. كان هذا عثمان طلحة في الجاهلية وفي الإسلام استمر عليه حتى أناخ في المسجد أي أناخ يعني ناقته في المسجد في مكة في المسجد الحرام. قال فأمره أي أمر عثمان بن طلحة أن يأتي بمفتاح البيت أي لأنه كان وضعه ببيته فذهب إلى هناك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند أمه فلما سألها أبت عليه فهددها بالقتل إن لم تعطيه فأعطته. فجاء ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان طلحة فمكث به نهارا طويلا أي يصلي ويدعو الله ويذكر الله. ثم خرج أي من المسجد فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل. وذلك أن عبد الله بن عمر كان حرفا بحرف قدما لقدم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، لكن في تلك اللحظة كان ذهب لحاجة فبينما هو بعيد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بلال وعثمان وطلحة الحجري فأمره بغلق الباب لئلا يقصر عليه الناس. فقفل الباب فلما جاء عبد الله بن عمر فإذا الباب يعني مغلق فانتظر على بابه ممسكا بابه. فلما فتح كان أول من دخل هو، ثم أراد أن يسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شديد على حريص على أن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا؟ ثم فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فقال فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. ففي هذا المكان صلى ابن عمر إلى آخر حياته، كان إذا جاء مكة دخل البيت لازم يصلي في ذلك المكان بينه وبينه نحو ثلاثة أذرع بين العمودين كان يصلي فيها. قال عبد الله بن عمر فنسيت أن أسأله كم صلى سيدة أي في تلك اللحظة. وأما بعد ذلك فسأله قال له صلى ركعتين. إذن اختلف المكان، أول ما سأله ثم بعد ذلك تثبت وقال كم صلى، قال صلى ركعتين. فكان عمر يصلي ركعتين داخل الكعبة، ففيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة ومشروعية دخول الكعبة أيضا سنة ومستحب لمن لا يشق عليه ولما لا يؤذي الناس. وأيضا الصلاة داخل الكعبة والمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم لا يرى الصلاة فيها وبعضهم يقيد ذلك بالفرائض، إذا كان فريضة لا تصح الصلاة داخل الكعبة وإذا كان نافلة يجوز، ويستدلون بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل الكعبة. وشبهتهم لذلك أنه إذا دخل الكعبة وصلى إلى جهة فقد جعل بعض القبلة وراءه والكعبة لا يجعل وراء المصلي، فقالوا إذا ما يصح الصلاة. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وجعل أمامه جدار وجعل وراءه جدار فدل على أن الصلاة جائزة ولو إلى جزء من الكعبة، فدل على جواز الصلاة سواء كان فريضة أو نادلة في داخل الكعبة لمن استطاع ذلك. قال قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا هيثم بن خارجه هذا مروزي نزيل بغداد في الطبقه العاشره ثقه قال حدثنا حفص بن ميسره هذا العسقلاني من الثامنه عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء اي دخل مكه من اعلى مكه التي على مكه تابعه ابو اسامه ووهيب في كداء اي في قوله كداء ليس كداء انما كداء هذا هو الصواب. وبالثاني متفق على حدثنا عبيد بن اسماعيل الهباري من الطبقه العاشره وعلى حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه من الطبقه التاسعه عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عاد بقاع السبعه عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كداء وهذا هو الصواب وهو مرسل ولكنه تبين في الحديث السابق انه اخذه من عائشه رضي الله عنها. وبالثاني متفق على رحمه الله تعالى باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اين نزل يوم الفتح قال ياتي في الحديث جوابه. وبالثاني متفق على حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من التاسعه قال حدثنا شعبه بن الحجاج الامام المعروف عن عمرو بن مره الجملي قال عن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى من الطبقه الثانيه قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام هاني هي التي اخبرتنا. ام هاني هذه بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب رضي الله عنها واختلوا في اسمها قيل فاخته وقيل غير ذلك. قال بانها فانها ذكرت انه يوم فتح مكه اغتسل في بيتها ثم صلى ثمانيه ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود معناه خفف بذلك ثمان ركعات. فبهذا استدل المصنف أو الراوي نفسه عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وبعض أهل العلم استدل بهذا أن هذه تسمى صلاة الفتح فقالوا استحبوا لمن فتح بلدنا أن نصلي هذه الصلاة. لكن الراوي نفسها أم هاني سمته الضحى فالظاهر أنها صلاة الضحى وكونها أيضا عند الفتح أن أصلي لا يبعد ولكن الظاهر أن كونها صلاة الضحى هذا هو واضح ففيه مشروعية صلاة الضحى إلى ثمان ركعات. قال رحمه الله تعالى باب بمنزلة فصل ما قبله قال حدثنا محمد بن بشار غندر أبو بكر هذا أحد مشايخ الستة من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بدون واسطة وقد ذكرناهم عدة مرات. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة وقالوا لازم 20 سنة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور بن معتمر عن أبي الضحى أبو الضحى مسلم بن الصبيح بالتصغير مسلم بن الصبيح صبيح والد الربيع سوت فتح واضمم أبا لمسلم أبي الضحى يقول السيوطي ربيع بن صبيح بالفتح مسلم بن الصبيح بالضم. قال عن مسروق من الأجدع هذا من المخضرمين من الطبقة الثانية ففيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بمتى أي منذ فتح مكة وهذا هو المناسبة لأننا في ذكر فتح مكة فأورده هنا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى في آخره بعد الفتوحات الكثيرة وعلى رأسه فتح مكة أنزل الله عليه سورة لا جاء رسول الله فكان في آخرها تسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا فكان يعمل بما أمر بذلك ففي ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من الفوائد يعني معنى ذلك أن هذا الذكر يشرع لمن في الركوع والسجود وهنا سؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فقنين أن يستجاب لكم فأكثروا في الدعاء إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف يجمع بين هذا وذاك لأن ذاك قال فعظموا فيه الرب ما قال ادعوا الله في الركوع فإذا يحمل على ماذا كما وصف البخاري رحمه الله تعالى أن هذا قليل ولذلك البخاري في الجامع الصحيح يقول باب الدعاء في الركوع ويستدل بهذا الحديث، فدل على أن الركوع أعظم أذكاره، يكون التسبيح والتقديس وإلى آخره، والدعاء مثل هذا مشروع أيضا في الركوع، ولا يمنعه الدعاء لكن يكون خفيف. وأما بالنسبة للسجود أيضا في مشروع التسبيح، جعلوها بسجودكم، سبحانه لما جاء سبح اسم ربك العظيم قال جعلوها بسجودكم، فدل على أن السجود له من التسبيح قليل، ويكون أكثر ما تدعو أكثر ما يكون في السجود الدعاء، لأنه باب مفتوح ويستجاب لأحدكم يعني في السجود، فهذا ينبغي أن يعطى قيمته. ففي السجود تسبح يعني قليلا أقل ثلاثة أو تزيد عليه، لكن أكثر ما يكون هو الدعاء، لأن ذلك وقت إجابة الدعاء. وأما في الركوع فأكثره يكون بالتسبيح والتقديس، ويكون الدعاء بمثل هذا الدعاء في الركوع أيضا مشروع. قالوا بالسنن المتفق على حدثنا أبو النعمان محمد بن صدر عارم السدوسي البصري على حدثنا أبو عوانة وضعه بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس جعفر بن أبي وحشية إياس اسمه، قال عن سعيد بن الجبير أبو هشام الوالبي الثالثة، وفي رواية تابعي عن تابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها، أنه قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر، يعني معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يقدر الناس قدرهم على قدر مراتبهم العلمية، يعظمهم حتى ولو كان صغير، مثل ابن عباس كان صغيرا، لأنه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة أو 12 سنة، وغاية ما هنالك بعضهم قال 15 سنة 13 سنة صغير يعني، ومع ذلك كان يرسل مع الشيخ بدر. وكان أهل مشورة عمر رضي الله عنه أهل بدر أكابر الصحابة المهاجرون، ومن الأنصار أيضا أكابر أهل بدر، هم الذين يجلسون معه ويتشاور معهم. فيدخل ابن عباس خلاف الشباب وحده مع الأشياخ، فغضب بعض الناس بعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف، قال لنا أبناء مثله، فلماذا تخصه هو ولا تدخل أبناءنا؟ فقال من حيث ما علمت أن هذا عالم الشباب، فلذلك ينبغي أن يحترم لعلمه وقدره، فرفعه قدرا. ثم أراد أن يبين فضله على الحاضرين، فدعاهم يوما ما، فقال هذا أين ابن عباس؟ فجاء ودخل معه، فألقى المسألة، قال ماذا تقولون في قوله يعني تعالى إذا جاء نصر الله إلى آخر السورة، ماذا ترون؟ قال بعضهم إنه فتح مكة، وقال بعضهم لا فتح الله، وقال بعضهم لا نعلم. فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هذه السورة المقصود الأساسي تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على دنو أجله، هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أجلك دنا فتأهب للآخرة بالاستغفار والتوبة، هذا هو. قال عمر ما أرى إلا ما رأي، هذا هو. إذن فاق جميع الحاضرين، فهذا هو سبب يعني إدخال عمر رضي الله عنه بن عباس مع أشياخ بدر وأكابر الصحابة رضي الله عنه. قال هنا كان عمر يدخلون مع أشياخ بدر، فقال بعضهم وعبد الرحمن بن عوف لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فعلا أن عبد الرحمن بن عوف محظوظ بأولاد كلهم كبار، كلهم يعني علماء، أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن وغيره، كان أبناء يعني لا يكلون عن ابن عباس، لكن ابن عباس يفوقهم لأنه ترجم عن القرآن بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. قال ولنا أبناء مثله، فقال عمر جوابا على هذا لماذا تدخله؟ إنه ممن قد علمتم، أي مرتبته وشرفه العلمية، هو عالم الناس فلذلك أدخله. قال فقال ماذا؟ فدعاهم ذات يوم ليريهم كيف هي طريقته، يعني ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني ما أظن أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، أي مكانتي العلمية. قال فقال ما تقولون أيها المجموعة أكابر المشايخ أكابر الصحابة، ماذا تقولون في هذه الآية إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة حتى ختم السورة، فماذا رأيكم؟ ما المقصود من هذه الآية؟ وما يعني ماذا تعني هذه الآية هذه السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هذا هو المقصود من هذه السورة. وقال بعضهم لا ندري، بعضهم سكت. أو لم يقل بعضهم شيئا، انقسموا، بعضهم أجاب بهذا وبعضهم قال لا نثق، وبعضهم سكت. قال فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول أنت أو توافق هؤلاء؟ قال قلت لا، أنا لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة نزلت نعيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. قال أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، أي ذنوب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة تدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا دنا أجله وتأخر وقته ينبغي أن يلزم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليتأهب للآخرة. قال عمر ما أعلم منا إلا ما تعلم. هذا هو أيضا أنا الذي يعني يجول في خلدي في صدري، هو هذا المعنى. فدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما فائق، فاق جميع من حضر في هذا، وهذا هو السبب الذي كان يدخله مع أشياخ بدر ومع أشياخ المهاجر الأنصار. وبالثاني منطبق على حدثنا سعيد بن شرابي، سعيد بن شرابي هذا الكندي الكوفي من قدماء شيوخ البخاري، وليس له عن في الصحيح وهذا الموضع، وآخر في علامات النبوة. قال ماذا؟ حدثنا الليث بن سعد عن مقبوري، سعيد بن مقبوري سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح الخزاعي العدوي الخزاعي صحابي مشهور بكنيته واختلف في اسمه، فقيل ويلد ابن عمرو، وكلا غير ذلك، أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد كان واليا على المدينة، لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة لمقاتلة ابن الزبير، من جهة يزيد بن معاوية كان متوليا على المدينة، وأراد وكان عبد الله بن الزبير تصم بمكة فأراد أن يقاتله، فقال له هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ماذا نصيحة له؟ إذا لأيها الأمير، هذا أدبه وأسلوبه، ولي الأمر وإن كان أخطأ لكنه يحترم، ما قال له يا فلان، قال إذا لأيها الأمير، إذا هذا أسلوب من أساليب التعامل والتأدب مع ولاة الأمور، يقول إذا لأيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يد الفتح. أنا معل الشاهد لأن هذا غد من يد الفتح. ماذا قال؟ سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي. أنا متثبت من هذا الحديث لم أنسه دائما. لماذا؟ لأني تلقيته بجميع طرق التلقي. هذا في دليل وتنبيه لطلاب العلم على أن يكونوا هكذا، أن العلم يصل إلى الذاكرة من العالم إذا تكلم عن طرق الثلاثة، السمع بالأذن والبصر عينه كذلك أيضا إلى العالم، وكذلك أيضا ماذا وعني ماذا السمع بالأذن والوعي القلبي. إذا حضرت هذه الثلاثة حصل المقصود، وإذا اختل واحد منها فإنه لا ينتفع منه. مثلا يعني عينه هناك يطالع والعالم يتكلم هذا لا ينتفع، وكذلك سمعه ما يسمعه يعني كان هناك ضوضاء وما إلى ذلك مثلا هذا أيضا ما ينتفع. فدل على أن هذه الطرق الثلاثة هي المطلوبة لمن يستمع الحديث، لمن يستمع العلم من العالم، فإنه يقول له أنا هذا الحديث الآتي متثبت ما تلقيته بواسطة، بل أنا بجميع ما أستطيع حضر قلبي وسمعي وبصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا استحب أن ينظر إلى العالم ولا يكون وراء الحجاب، حتى إن شعبة قال يعني من سمع حديثا وراء الحجاب لا يحل له أن يحدث به، لكن الجمهور خالفه، قال لأنه يحتمل أن يكون شيطانا جلس وراء الحجاب وحدثه به، لكن قالوا هؤلاء هذا ما هو دليل، ربما يكون معك أمامك هو شيطان، هذا تصور ذلك أيضا ليس وراء الحجاب. لذلك قال ولو وراء سيرين إذا عرفت وأخبر معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء عشبة، يقول السيوط في الأذية المصطلح. الجمهور قالوا ولو وراء جدار إذا سمعت حديثه وحدث به ورد هذا شعبة، شعبة قال لا، فيجوز أن يحدث عن عالم وراء الحجاب. فإذا الشاهد من هذا أن النصر أن البصر طريق من طرق وصول المعلومات إلى الطالب به، فلا ينبغي صرفه ونظره إلى غيره وشغل بصره بغيره والسمع والقلب كذلك. قال ماذا قال حين تكلم به؟ إنه حمد الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه، وهذه سنته، إذا أراد أن ألقي شيئا لازم يقدم حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن مكة، وفي رواية أخرى قال أما بعد، يقول أما بعد، إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، هذا دليل على أن التحريم من الله. وعليه يدل أيضا الحديث الآخر إن الله حرم مكة وخلق السماوات والأرض. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة لا ينافي هذا، وطريقة الجمع سهل، وذلك أن إبراهيم مبلغ، وذلك أن الناس تناسوا في الجاهلية في زمن إبراهيم عليه السلام ورآهم منحرفين عن مكة وعن حرمتها، فأراد أن أبين لهم بأن الله حرمها وخلق السماوات والأرض. فإذا إبراهيم مبلغ وليس هو المنشئ لتعليمها، بل هي لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض يعني حرمها وجعل حرما أمينا، فهذا هو يقول هنا علي أبو شريح. قال لا يحل، هذا مع الشاهد لنفسي الصحابي، لا يحل يعني لمن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وأنت تريد أن تسفك دم عبد الله بن الزبير وأصحابه، لا يحل لك هذا. قال ولا يأدد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة، وإنما فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني احتج أحد الناس يقاتل شخصا في الحرم لأن صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، قال فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لساعة من النهار، بس هذه خصوصية لي. قال وإنما أذن لي له، وإنما أذن له فيها ساعة من النهار، يوم واحد، ساعة كناية عن اليوم واحد، يعني يوما كاملا لو قتل من قتل في ذلك الوقت حل له ولا يحل لأحد منها، وقد عادت حرمتها، أي بعد ذلك اليوم كحرمتها بالأمس، يعني معناه قبل دخول مكة. قال وليبلغ الشاهد الغائب، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث بهذا وليبلغ الشهيد من غاب، يعني لأول القيامة تناقلوا هذا الحديث حتى لا يضيع حرم أو حرمة حرم مكة، بلغوا الناس هكذا. وأنا أبلغك، يعني معناه يقول هذا الصحابي أبلغك يا عمرو بن سعيد أيها الأمير، أبلغك بهذا، لا يحل لك أن تبعث البحوث. فبهذا أجابه فقال لأبي شريح، هذا تابعي هو ما هو صحابي، هذا صحابي جليل، يقول له ماذا قال؟ فقال فكر لأبي شريح ماذا قال لك عمرو عند ذلك جوابا؟ قال عمرو أنا أعلم بذلك منك أبا شريح، أنت جاهل ما تعرف شرع، وهذا من جرأتي، من جرأة هذا التابعي هذا الأمير، هذا تجرأ علي، قال أنت ما تعلم شيء. قال إن حرم لا يعيد عاصيا، وهذا كلام حق ورد بباطل، لا يعيد عاصيا، عبد الله بن الزبير هو عاصي متمرد على ولي الأمر فنحن نقاتل عاصي، وهذا غلط، البيعة تمت لعبد الله بن الزبير قبل يزيد بن معاوية، فلذلك لا، ما يمكن أن يكون عبد الملك بن مروان في ذلك الوقت، ما يمكن أن يكون هو عاصيا هذا، لكنه يعني تخيل هذا عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أي بفساد، يعني وهذا كلام حق لكن في غير موضعه، فالناس معذروه بهذا، وإنما هو تكلم بهذا. قال أبو عبد الله الخربة البلية، خربة البلية، يعني من قتل ناسا خارج الحرم وشرد أو دخل الحرم يحل قتله بذلك جريمة، هذا مراد هذا للأمير وهو عمرو بن سعيد. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أبو حابس بن سويد عن عطاء بن أبي رباح أبو رباح اسمه أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، هذا مع أبي الشاهد وهو بمكة، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، هذا في فتح مكة، لأن الخمر كان جائزة شربها، فحرم الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك، ولكن أعلنه إعلانا في ذلك المكان الموقف الذي جمع كثيرا من أجناس المختلفة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا أحيتنا واجعل الوارث منا. جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا.